يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جادة المتعلم. في هذه الحلقة نبدأ مستعين بالله بشرح متن العقيدة الواسطية لمؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيها الإخوة الأخوات، اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم بضيفنا فضيلة الشيخ سهل بن رفاع العتيبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. نستأذنك فضيلة الشيخ في قراءة المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين جميعا. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواسطية لمؤلفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المولود سنة 61 بعد 600، والمتوفى سنة 28 بعد 700 رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء وأوفاه وجميع علماء المسلمين. هذه العقيدة الواسطية، قبل الدخول في شرحها والتعليق عليها، لا بد من بيان مقدمات تتعلق بأهمية هذه العقيدة وميزاتها وسبب التسمية وسبب التأليف وعناية العلماء بها. أولا ما يتعلق بالاسم، المصنف رحمه الله كما لاحظت في بداية المقدمة قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية، فسماها اعتقاد، ولهذا في بعض نسخها وفي بعض شروحها يسمون هذا الكتاب باعتقاد الفرقة الناجية المنصورة بناء على ما ذكره المؤلف في هذه المقدمة. واشتهر اسم هذه العقيدة بالعقيدة الواسطية، وإن لم ينص المصنف على ذلك، فيبدو أن هذا من التلاميذ ومن الشراح ومن العلماء الذين عنوا بهذا الكتاب، فاشتهر بهذا الاسم العقيدة الواسطية. ما السبب في هذه التسمية؟ أشار المصنف رحمه الله في سبب التأليف لهذا الكتاب بأن أحد قضاة علماء واسط وهي في العراق، يقال له رضي الدين الواسطي، في رحلته للحج أتى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لشهرته في ذلك الزمن، وذكر له انتشار الجهل في تلك البلاد بسبب هيمنة التتار على تلك المناطق وما فيها من الجهل واندراس الدين واندراس العلم، فطلب من ابن تيمية رحمة الله عليه أن يكتب له عقيدة تكون له لأهل بيته، فاعتذر في أول الأمر يقول: فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة أهل السنة. فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. قال فكتبت هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. فهذا فيه بيان لسبب التأليف، وفيه إشارة أيضا للاسم، وأنها نسبة إلى هذا القاضي الشافعي رضي الدين الواسطي، فقيل سميت بالواسطية لهذا والذي هو سبب تأليفها. وعند الوقوف في سبب التأليف تجد أن كثير من كتب أهل العلم ألفت بناء على طلب، وهذا من باب الدلالة على الخير، فالذي طلب هذا السؤال وسأل هو من باب الدلالة على الخير، وهذا حصل في كثير من كتب ابن تيمية. لا يؤلف المؤلفات لأجل كثرة المؤلفات، وإنما يؤلف للطلب الذي يصل إليه، مثل الفتوى الحموية والتدمورية ومثل العقيدة الواسطية، ولهذا بارك الله عز وجل في هذه المؤلفات. فهذه القصة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكرها في أثناء المناظرة التي أجريت له حول هذه العقيدة مع بعض فقهاء وعلماء الأشاعرة حول هذه العقيدة، فذكر هذا السبب، ذكر هذا السبب في تأليف هذه العقيدة. من أهل العلم من يقول سميت بالواسطية لأنه ذكر فيها وسطية أهل السنة والجماعة، كما سيأتي بيانه بعد أحاديث الصفات، فربما هي سميت واسطية لرضي الدين الواسطي، أو لأنها ذكرت وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، امتازت بميزات عديدة. من هذه الميزات أنها شاملة لأهم مسائل العقيدة على طريقة أهل السنة والجماعة، ولهذا ذكر فيها أبواب الصفات وما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالقدر وما يتعلق بحقيقة الإيمان وموضوعات الصحابة، كرامات الأولياء، ثم الميزات والخصائص العملية والأخلاقية التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. امتازت أيضا بأن المصنف رحمه الله قد تحرى فيها ألفاظ الكتاب والسنة، ولهذا في المناظرة التي أجريت له أوردوا عليه إرادات، لماذا لم تذكر التحريف، لماذا لم تذكر التأويل، لماذا لم تذكر التشبيه، فذكر أنه تحرى في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، وأن كل لفظ لم يرد في الكتاب والسنة فإنه لا يريده في هذه العقيدة، بل إنه تحدى الخصوم أن يأتوا فيها بآية أو حديث يخالف مما ذكره في هذه العقيدة. فهذه ميزة أخرى في موضوعاتها وفي سهولة عباراتها ودقة عباراتها التي اعتمد فيها على أدلة الكتاب والسنة. امتازت بميزة ثالثة، أن هذه العقيدة جاءت في مقام التحدي للخصوم، جاءت في مقام التحدي للخصوم، ولهذا قال في المناظرة قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، أعطاهم مهلة 3 سنين أن يأتوا بما يخالف ما دونه في هذه العقيدة من آية أو حديث. قال فإذا جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 الفاضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك، ولم يأتوا بذلك. فهذه ميزة أيضا امتازت بها هذه العقيدة، أنها جاءت في مقام التحدي للمخالفين. امتازت أيضا بأنه ذكر فيها ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، وهذه ميزة في كتب العقائد المختصرة على طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يذكرون في كتب العقائد المختصرة إلا ما يميز أهل السنة والجماعة. وقد أشار إلى هذه الميزة في شرح العقيدة الأصفهانية، وأن المصنفات المختصرة على طريقة أهل السنة والجماعة لا يذكرون فيها إلا ما يميز أهل السنة والجماعة في أبواب الصفات وفي أبواب الإيمان وفي أبواب الصحابة وفي أبواب القدر، وهكذا في كل ما يميز أهل السنة والجماعة، بل إنهم في كتب العقائد المختصرة قد يشيرون إلى بعض الفروع الفقهية، مثل المسح على الخفين والسمع والطاعة للأمراء أبرارا كانوا أو فجارا والحج والجهاد معهم، لأن هذه الفروع الفقهية أصبحت ميزات وخصائص تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. هذه بعض الميزات التي تميزت بها هذه العقيدة الواسطية، ولهذا عني العلماء بها بعد عصر ابن تيمية، فكثرت عليها الشروح وكثرت عليها التعليقات وانتشرت خاصة في بلادنا بحمد الله، كثرة الدروس والدورات العلمية في شرح هذه العقيدة المباركة. ولهذا أقول لطلاب العلم بأن هذه العقيدة حرية وجديرة بالحفظ والتأمل والتدبر والفهم. ولهذا انظروا ثناء تلاميذ ابن تيمية على هذه العقيدة، يقول الإمام الذهبي وهو من تلاميذ ابن تيمية بعد المناظرات التي أجريت لابن تيمية حول هذه العقيدة في 3 جلسات يبين النتيجة لهذه المناظرات، يقول: وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد، حتى المخالف من فقهاء الأشاعرة ومن بعض القضاة الذين خالفوا، وقع الاتفاق على أنه معتقد سلفي جيد. ابن رجب تلميذه ابن القيم يقول: وقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية. وهكذا علماء أهل السنة بعد عصر ابن تيمية أثنوا على هذه العقيدة وعلى ما امتازت به من هذه الميزات. يلاحظ في هذه العقيدة أن ابن تيمية رحمه الله ذكر مسائل العقيدة تأصيلا، فاختلفت عن بقية المؤلفات التي ألفها ابن تيمية. ابن تيمية رحمة الله عليه أغلب مؤلفاته في العقائد، فيها المطولات وفيها المختصرات، ومعظم هذه المؤلفات هي إجابة للسائلين، ومعظمها في الرد على المخالفين. فامتازت هذه العقيدة الواسطية بأنها تأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا هي من أنفع ما يعنى به طالب العلم في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة لما امتازت به من هذه الميزات وهذه الخصائص. هذا ما يتعلق بمقدمة لا بد منها في التعريف بهذا الكتاب والتسمية وسبب التأليف والميزات وعن عناية العلماء بهذا الكتاب. بعد هذا نبدأ بمقدمة المؤلف. يلاحظ الإخوة أن المصنف رحمه الله ابتدأ هذه العقيدة بالبسملة كعادة أهل العلم، يبدأون كتبهم بالبسملة أولا تأسيا بكتاب الله، وكل سورة في القرآن مبدؤة بالبسملة عدا سورة التوبة، الخلاف بين الصحابة هل هي سورة مستقلة أو هي إكمال أو تكملة لسورة الأنفال، فتركوها بدون بسملة، وإلا بقية سور القرآن هي مبدؤة بالبسملة. وثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه ورسائله للملوك والأمراء بالبسملة، كرسالته إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وأيضا لما جاء من آثار وأحاديث يشهد بعضها لبعض في البركة في البدء بسم الله، فاسم الله مبارك ما ذكر على شيء إلا تبارك، ولهذا أهل العلم يبدأون به لهذه الأسباب، وأيضا لما فيه من الاستعانة ولما فيه من التبرك بالبدء بسم الله. الباء حرف الجر جاء بها للتبرك والاستعانة، والاسم مشتق إما من السمو وهو العلو والرفعة أو من السمة وهي العلامة، ومتعلق الجار والمجرور محذوف يقدر بحسب الحال ويقدر متأخرا لكي يفيد الحصر، ويقدر فعلا لكي يفيد الاستمرار. فيكون التقدير هنا مثلا: بسم الله أبدأ، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، وإذا كان الإنسان يشرب فيقول بسم الله أشرب، وإذا كان يأكل يقول بسم الله آكل، وإذا كان يركب، وهكذا. فيقدر فعلا متأخرا بحسب بحسب الحال. الله علم على الذات الإلهية مشتق من الألوهية التي هي بمعنى العبادة، ألها يؤله ألوهة الألوهية التي هي العبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى يدلان على صفة الرحمة. الفرق بينهما أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فيكون الرحمن اسم لازم والرحيم اسم متعدي، هذا هو الصحيح في الفرق بينهما. قيل الرحمن رحمة واسعة شاملة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، لكن الفرق الأول هو الأقرب من حيث المعنى، ورجحه ابن القيم رحمه الله عندما أشار إلى الخلاف في الفرق بين الرحمن الرحيم. هنا مسألة وهي مفيدة في هذا الباب في أبواب الصفات. قد يقول قائل الرحمن الرحيم في إعراب البسملة صفة، والصفة تتبع الموصوف، فكيف يقال هما اسمان وفي الإعراب صفات؟ والجواب أن أسماء الله أعلام وأوصاف، هذه قاعدة مهمة يتنبه لها الأبناء الطلاب. أسماء الله أعلام وأوصاف، إن دلت على الذات فهي أعلام، وإن دلت على المعاني فهي صفات، ولهذا يقال فيها هي متباينة ومترادفة في نفس الوقت، متباينة من حيث المعاني التي دلت عليها، ومترادفة أنها تدل على ذات واحدة. فلا إشكال حينئذ أن نقول الرحمن الرحيم صفات، ونقول في نفس الوقت هما اسمان من أسماء الله الحسنى، فهذه من القواعد المهمة التي نستفيد منها في التفريق بين الاسم والصفة. من عادة أهل العلم أنهم في المصنفات يجمعون بين البسملة والحمدلة كما صنع المصنف هنا. الرسائل يكتفى فيها بالبدء بالبسملة كما في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء، ولهذا بعض أهل العلم يجري كتبه مجرى الرسائل كما صنع البخاري في الصحيح، اكتفى بالبسملة، وكما صنع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد اكتفى بالبسملة، فأجروا هذه الكتب مجرى الرسائل. وإلى الغالب على مصنفات أهل العلم أنهم يجمعون بين البسملة والحمدلة، والخطب يبدأ فيها بالحمدلة. إذن الرسائل تبدأ بالبسملة، والخطب تبدأ بالحمدلة، والكتب يجمع فيها بين البسملة والحمدلة. ولهم في الحمدلة أو في المقدمة لهم طريقتان: طريقة البدء بخطبة الحاجة المشهورة التي رواها ابن مسعود وغيره من الصحابة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، فبعضهم يبدأ بخطبة الحاجة المشهورة، وبعضهم يبدأ بما يسمى ببراعة الاستهلال كما صنع المصنف هنا، وهو أنه يضمن المقدمة ما يدل على المقصود، وهذا يسميها للعلم ببراعة الاستهلال، وهو الغالب في مقدمات أهل العلم في كتبهم أنهم يبدأون بما يسمى ببراعة الاستهلال. يلاحظ في هذه المقدمة أنها اشتملت على 5 أشياء ليتنبه الأبناء لها، اشتملت على 5 أشياء: الأول البسملة، وثانيا الحمدلة، وثالثا الشهادة لله بالوحدانية، ورابعا الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وخامسا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ ابتدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وختم الرسالة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كالطابع والقاتل، فابتدأها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه 5 أمور وهي من مناهج التأليف عند أهل العلم، والغالب في مصنفاتهم أنهم يذكرون هذه الأشياء 5 وهي من محاسن التأليف ومن آداب التأليف. قال الحمد لله، الله تبارك وتعالى يحمد على كماله الذاتي ويحمد على كمال إنعامه، وإذا كرر المحامد فهو ثناء، فيحمد على كماله الذاتي أي كمال صفاته، ويحمد كذلك على كمال إنعامه، ويشكر على كمال الإنعام. ولهذا أهل العلم يقولون من هذا الوجه: الحمد أعم والشكر أخص، لأن الحمد على شيئين: كمال ذاته وكمال إنعامه، ويشكر على كمال إنعامه. ومن جهة الأعضاء، فأعضاء الشكر القلب واللسان والجوارح، اعتراف بالقلب، ثناء باللسان، وعمل بالجوارح. والحمد يكون بالقلب واللسان، فحينئذ يكون الشكر أعم من جهة الأعضاء. ولهذا أهل العلم يقولون في الفرق بين الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه. وقد أشار إلى الفرق بينهما ابن كثير في تفسيره لسورة الفاتحة، فليرجع إليه في التفريق بين الحمد والثناء، فإذا بين الحمد والشكر، بين الحمد والشكر، فإذا كرر الحمد فهو ثناء. وعليه فإن الحمد يختلف عن المدح، لأن الإنسان قد يمدح من يحب ومن لا يحب، ولهذا يحمد الله تبارك وتعالى على كماله الذاتي وعلى كمال إنعامه. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لاحظ المصنف رحمه الله أخذ هذه الجملة من قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. جاء في سورة التوبة وفي سورة الصف قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاقتبس هذا اللفظ وهذه العبارة وهذا المعنى من هذه الآية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا. أشهد، إذا قال المسلم أشهد المعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، وهكذا إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فالمعنى الذي تستشعره أنك تعني بالشهادة الإقرار بالقلب والتعبير عن هذا الإقرار باللسان، هذا هو معنى أشهد، أقر بقلبي معترفا بلساني أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولهذا أكد المعاني بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده، هذا يفيد الإفراد، إفراد الله بالعبادة، ولا شريك له، لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. ثم أكد ذلك بقول إقرارا وتوحيدا، وهذا يشمل جميع أنواع التوحيد. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، قرن بين العبودية والرسالة لكي يرد على طوائف الغلو والجفاء، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولهذا وصفه الله بالعبودية في أعلى مقامات التشريف في الإسراء وفي التنزيل وفي غيرها، فهو عبد لا يعبد، وهذا رد على الغلاة، ورسول لا يكذب، وهذا رد على الجفاة، فيجمع له بين العبودية والرسالة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع له بين الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما من عداه من الرسل والملائكة فيقال عليه السلام، والصحابي يترضى عنه، ومن بعد الصحابة يترحم عليه. هذا هو الغالب في طرائق أهل السنة والجماعة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء والملائكة، وفي الترضي عن الصحابة وفي الترحم على غيرهم. قال: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الآل يحتمل معنيين: إما أنه قصد بالآل آل البيت، ويدخل في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وسيفرد لهذه المسألة فصلا مستقلا، فيكون عطف الصحابة عليهم من باب عطف عام على خاص، لأن آل البيت يدخلون في الصحابة، فيكون عطف الصحابة عليهم من باب عطف العام على الخاص. أو أراد بالآل الأتباع، فيدخل في ذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فيكون عطف الصحابة عليهم من باب ماذا؟ عطف خاص على العام. ثم أكد ذلك بقوله: وسلم تسليما مزيدا. النسخة التي قرأتها وربما هي عرضت ليس فيها أما بعد، في بعض النسخ موجود عبارة أما بعد وهي المناسبة في التصانيف كما هي طرائق أهل العلم، وعبارة أما بعد يؤتى بها في الكتب وهو الغالب وربما هو الأقرب كما هي عادة ابن تيمية في كثير من كتبه، فربما النسخة التي بين أيديكم وتعرض عليهم ربما فيها سقط، لأن الغالب من مؤلفاته في كثير من كتبه أنه يستخدم مثل هذا الأسلوب أما بعد، وكلمة أما بعد يأتي بها العلم أهل العلم للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، كما يفعل الخطباء في خطب الجمع والأعياد وكما يفعل أهل العلم في كتب المصنفات، فيأتون بكلمة أما بعد للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، ومعناها مهما يكن من شيء بعد، والجملة بعدها تأتي مقترنة بالفاء، قال أما بعد فهذا، هذا اسم الإشارة إلى أي شيء، اسم الإشارة إلى أي شيء، يحتمل معنيين، إما أنه قصد ما هو حاضر في ذهنه مما سيذكره وهذا هو الأقرب، وإما أن يقال بأن مقدمات الكتب تكتب متأخرة، لكن هذا على طريقة المتأخرين، طريقة المتأخرين والباحثين أنه يكتب المقدمة بعد ما ينتهي، ما ينتهي من بحثه وكتابه فيكتب المقدمة، ولهذا هو يشير إلى ما هو مكتوب. أما في طرق المتقدمين فهذا غير وارد، لماذا؟ لأنه ألفها في جلسة واحدة بعد صلاة العصر، ولهذا الأقرب أنه يشير في هذا لما هو حاضر في ذهنه مما يدونه. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، اعتقاد اسم لهذا العلم، وهذا العلم يسمى بالعقيدة ويسمى بالسنة ويسمى بالإيمان ويسمى بالتوحيد ويسمى بأصول الدين ونحوه من المسميات، إلا أن اسم الاعتقاد أو العقيدة أشمل، وتلاحظون في كتب العقائد فيها شمولية لجميع مسائل العقيدة التي تميز أهل السنة والجماعة، بل حتى الصفات العملية، بل حتى الفروع الفقهية التي تميزهم عن غيرهم، فكتب العقائد أشمل. أما كتب التوحيد فتختص بموضوع التوحيد فقط، تختص بباب. كتب الإيمان تختص بموضوع الإيمان فقط. أما كتب العقائد وكتب السنة فيها الشمول، ولهذا لاحظوا البخاري في صحيحه ألف كتاب الإيمان في أول الصحيح وكتاب التوحيد في آخر الصحيح، هذا في باب الإيمان وذاك في باب التوحيد. أما كتب العقائد فتمتاز بالشمول كما في هذه العقيدة وفي غيرها من كتب العقائد، وكما في كتب السنة وهو المصطلح السائد في القرون الفاضلة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، ثم لاحظ وصفهم بثلاث صفات: الفرقة الناجية، المنصورة، أهل السنة والجماعة. فهذه ثلاث صفات لفرقة واحدة، لا يقال بأنها لفرق متعددة كما يعني ادعى بعض المتأخرين بأن الفرقة الناجية تختلف عن الطائفة المنصورة، هذا ليس بصحيح، بل هي كلها أوصاف لفرقة واحدة توصف بأنها ناجية وأنها منصورة، ويتوصف كذلك يوصفون بأهل السنة والجماعة. فرقة أخذ من حديث الافتراق تفترق هذه الأمة، فهي طائفة وهي فرقة من 73 فرقة. ناجية، ناجية من ماذا؟ ناجية في الدنيا من البدع والانحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها هم من كان على مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي، فنجوا من البدع والتغيير والتبديل والتحريف في الدين، وكذلك هي ناجية في الآخرة من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفرق كلها في النار إلا واحدة، فهي إذن ناجية لهذين السببين. منصورة ممن؟ منصورة من الله، ومنصورة من الملائكة، ومنصورة من المؤمنين، وأهل السنة لعنايتهم بالسنة فيعنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، والجماعة لما جاء من وصفهم بالجماعة والاجتماعهم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الدين، فهذه أوصافهم، وسيعيد هذه الأوصاف في آخر العقيدة يؤكد على الميزات والخصائص التي تميز أهل السنة والجماعة. وأعظم وصف يميزهم عن فرق الضلالة هو الانتساب، لاحظوا فرق الضلال إما أن تنتسب للبدعة أو لمؤسس البدعة، إما أن ينتسب للبدعة أو ينتسب إلى مؤسس البدعة، جهمية، معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، كلابية، وهكذا تجد الفرق إما تنتسب للبدعة التي ابتدعوها أو لمؤسس البدعة، بينما أهل السنة والجماعة امتازوا بأنهم ينتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مجتمعون على ما كان عليه صحابته وأئمة الدين. قد يقول قائل، المصنف يقول إلى قيام الساعة، معلوم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فكيف يقول إلى قيام الساعة؟ والجواب هذا يحتمل احتمالين، إما أنه قصد إلى قرب قيام الساعة، أو قصد إلى الساعة التي هي الريح التي تأخذ نفس كل مؤمن، فحينئذ يستقيم الكلام وتستقيم العبارة من المؤلف رحمه الله. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. قرأتها أهلي وأهله، يجوز على أنها صفة لهم وعلى أنها استئناف، فيقول أهل السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة، فيجوز هذا ويجوز ذاك. ما عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قال: نعم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، في بعض النسخ وهو: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو، بحيث يكون العبارة متسقة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ بذكر معتقد أهل السنة والجماعة إجمالا، وهذا الإجمال الذي يجب على كل أحد، والإيمان مجمل ومفصل، فذكر الإيمان مجملا الذي يجب على كل مسلم وعلى كل مؤمن، وهذا الإيمان المجمل هو الذي دل عليه حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن المصنف رحمه الله يلاحظ أنه عبر عن اليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت، فلماذا عبر بهذا التعبير ولم يعبر باليوم الآخر؟ والجواب أن هذه العقيدة لا يذكر فيها إلا ما يميز أهل السنة والجماعة، والإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يوجد من يقر به على جهة الإجمال، إلا أنه قد يوجد من ينكر بعض مسائل اليوم الآخر، كما حصل من بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام من إنكارهم لبعث الأجساد، فكان يشير هنا إلى المخالفين في هذا الركن. ومعلوم أن الإيمان بالبعث من المسائل التي أنكرها أهل الجاهلية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمع والأعياد سورة قاف، لأن فيها تقرير للبعث ورد على منكر البعث، فهذا السبب الذي جعله يقول: والبعث بعد الموت، فيوجد من يقر باليوم الآخر جملة ولكن ينكر البعث. وقيل أنه عبر بالبعث بعد الموت لأن البعث هو أول مشاهد اليوم الآخر، يعني أول مشاهد اليوم الآخر هو البعث، فينتقل الناس بعد ذلك إلى الدار الآخرة، ولهذا عبر عن اليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت، لهذين السببين، والله أعلم. هذه الأركان سيأتي التفصيل لبعضها. الإيمان باليوم الآخر سيفرده في فصل، الإيمان بالقدر سيفرده في فصل، وسنتحدث فيه هل في قدر الله شر، لأن المصنف قال: بالقدر خيره وشره، سيأتي التفصيل فيه في فصل مستقل. ما يتعلق بالرسل والكتب والملائكة ربما أشار إليه إشارات، لأن الخلاف فيه ليس ظاهر وبارز بين الفرق. أما الإيمان باليوم الآخر فإنه تحدث عن الإيمان بالأسماء والصفات فقط. إذن هو ذكر هنا معتقد أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال. ثم قال نعم. قال مالك رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال ومن، من هنا يسميها للعلم تبعيضية، ومن الإيمان بالله. لماذا المصنف عبر بهذا؟ لأن الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو جزء من الإيمان بالله. فمعلوم أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ولهذا قال ومن الإيمان بالله، لأنه يعني جزء من ما يتضمنه الإيمان بالله. لماذا تحدث عن الإيمان بالأسماء والصفات ولم يتحدث عن الإيمان بوجوده، ولم يتحدث عن الإيمان بالربوبية، ولم يتحدث عن الإيمان بالألوهية؟ والسبب لأن النزاع في عصره كان في ماذا؟ كان في باب الأسماء والصفات. وهؤلاء العلماء يتوسعون ويفصلون فيما يحتاجه الناس في زمنهم. ولهذا تلاحظون في العقيدة الواسطية أطال في موضوع الصفات حتى كاد أن يشمل ثلث الكتاب أو أكثر من ثلث الكتاب. لماذا؟ لكثرة النزاع والخلاف في هذا الباب. بينما تجد مثلا مؤلفات شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أغلبها في توحيد العبادة لكثرة النزاع والخلاف في هذا الباب. وهؤلاء العلماء كما تقدم لا يؤلفون لأجل المؤلفات وكثرة المؤلفات، وإنما لحاجة الناس للعلم. ولهذا اكتفى في موضوع الإيمان بالله فقط بما يتعلق بالإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لاحظ أشار إلى مصادر تلقي العقيدة، والعقيدة مصادره توقيفية تعتمد على الكتاب وعلى السنة، يعني الوحي. فبعد ذلك تأتي المصادر الأخرى التي هي مصادر مساندة لا تستقل: العقل السليم والفطرة السليمة. ما يتعلق بالإجماع هو إجماع في فهم الدليل، فهو أشار هنا إلى مصادر تلقي العقيدة: الكتاب والسنة. قال الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال قد يرد إلى الأبناء: المصنف نص على الصفات ولم يذكر الأسماء، ما السبب؟ لماذا قال الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ذكر الصفات ولم يذكر الأسماء؟ والجواب يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه اكتفى بالصفات لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، فحينئذ تكون الأسماء داخلة في الصفات. ولهذا أهل العلم يقولون، وهذه قاعدة أخرى أيضا تضاف للقواعد السابقة، يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الأسماء مصدرها النص توقيفية تأخذ من النص، أما الصفات فتأخذ تشتق من الأسماء وتشتق من الأفعال أو ينص على الصفة، فباب الصفات أوسع في مصادره من باب الأسماء. ولهذا ما من اسم إلا ويتضمن صفة، فإذا نص على الصفات فإن الأسماء تدخل ضمنا. هذا السبب. السبب الثاني أن الخلاف في الصفات أقوى من الخلاف في الأسماء. الخلاف في الأسماء ضعيف، فقط الذين أنكروا الأسماء هم الجهمية الأوائل، أما المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وبقية الفرق المعطلة فإنهم يقرون بالأسماء، ولكنهم يقولون أسماء جامدة لا يشتق منها صفات، بينما الخلاف في الصفات أقوى. الجهمية الأوائل أنكروا الصفات، المعتزلة أنكروا الصفات، ثم جاءت المعطلة تعطيلا جزئيا وهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية، فنفوا أغلب الصفات وأثبتوا بعض الصفات على اختلاف بينهم. فإذا الخلاف في الصفات أقوى من الخلاف في الأسماء فذكره هنا. ثم ذكر ضوابط لهذه القاعدة، القاعدة ينبغي التنبه لها، وهي قاعدة: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا في الشواهد ذكر الأدلة على الصفات من كتاب الله ثم الأدلة عليها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشير إلى مصادر تلقي العقيدة: الكتاب والسنة الصحيحة. ثم ذكر ضوابط لهذه القاعدة، ذكر ضابطين أو أصلين: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الاحترازات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تميز سبيل أهل السنة عن المعطلة، إما تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا. فهذه هي الاحترازات التي ذكرها: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، تميز أهل السنة عن غيرهم من المعطلة تعطيلا كليا أو جزئيا. لاحظوا دقة العبارات، قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الأشاعرة أوردوا عليه إرادا، قالوا في المناظرة: لماذا قلت من غير تحريف ولم تقل من غير تأويل؟ قالوا: أين نفي التأويل؟ لماذا قلت من غير تحريف ولم تقل من غير تأويل؟ فأجابهم بأن التحريف هو الذي ذمه الله في كتابه، بخلاف التأويل فله معاني صحيحة وله معاني باطلة، وهو لا يعبر إلا بما عبر به الكتاب. قالوا له: لماذا قلت من غير تمثيل ولم تقل من غير تشبيه؟ قال: لأن التمثيل هو الذي نفاه الله في كتابه، ليس كمثل شيء، بخلاف التشبيه فإنه مصطلح حادث. ثم ذكر أيضا أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وشبه مشترك، ولهذا هو عبر بما جاء في القرآن. وهذه ميزات هذه العقيدة والإرادات التي أوردت عليه. هذه القاعدة، لاحظ هذه القاعدة مبنية على أصول: الأصل الأول النفي، والأصل الثاني الإثبات. النفي دل عليه قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، والإثبات دل عليه قول الله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير. ولهذا تعتبر هذه الآية هي قاعدة لأهل السنة وجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، فتعتبر هذه الآية هي الأصل والقاعدة في هذا الباب، وفيها رد أيضا على المعطلة وعلى الممثلة. النفي قدم على الإثبات، مثل كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، النفي ثم الإثبات، يقولون لأن التخلية قبل التحلية. النفي مجمل والإثبات مفصل، وهذا هو الأصل، الأصل في في في في الإثبات التفصيل، والأصل في النفي هو الإجمال. وثمة قواعد ممكن أن تستنبط من هذه الآية وهي كثيرة في هذا الباب. لماذا الجمع بين النفي والإثبات؟ لأن النفي وحده ليس بتوحيد، النفي ليس، هذه جحود، والإثبات بدون نفي لا ينفي الشريك، ولهذا لا يكون التوحيد إلا بركنين: نفي وإثبات. فلو قال لا إله، هل هذا توحيد؟ هذا ليس بتوحيد. لو قال الله معبود موجود، نقول هذا لا ينفي الشريك، فلا يكون توحيدا إلا بماذا؟ بالنفي، بالنفي والإثبات. ولهذا هنا جمع بينهما، بين النفي والإثبات. لاحظ من ضوابط النفي السلامة من التحريف، والسلامة كذلك من التعطيل. والتحريف وهو تغيير، والتغيير إما يكون تغيير للفظ أو يكون تغيير للمعنى. التغيير للفظ قليل، أنه يأتي ويغير مبنى الكلمة، هذا قليل. الغالب هو التحريف في المعاني، يحرف: وجاء ربك يجعل المجيء لملك، ينزل ربنا يجعل النزول لرحمة أو ملك، وهكذا: استوى على العرش يجعل الاستواء بمعنى الاستيلاء، فيحرف المعاني، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب. هم يسمونه تأويل وواقعه هو تحريف. فهذا هو التحريف. التعطيل، التعطيل هو الإنكار، هو أن ينكر، ينكر الأدلة وهذا قليل، أو ينكر معاني، ينكر هذه المعاني. فهذه هذان الشرطان هما ضوابط، ضوابط للنفي. ضوابط الإثبات أشار إليها بقوله من غير تكييف ولا تمثيل، والتكييف هو بيان الكيفية، بيان الكون. وأهل السنة والجماعة إذا قالوا من غير تكييف هم لا ينفون، لا ينفون الكيفيات، بل ينفون العلم بالكيفية. ولهذا قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهم إذا قالوا من غير تكييف لا ينفون الكيفيات، بل لها كيفيات تليق بالرب تبارك وتعالى، ولكن نحن لا نعلم هذه الكيفيات. فالتكييف هو أن يبين كيفية الصفات، كونها الصفات. والتمثيل وهو أن يمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه. فإذا ضوابط النفي السلامة من التحريف والسلامة من التعطيل، وضوابط الإثبات السلامة من التكييف والسلامة من التمثيل. لاحظ المؤلف رحمه الله كيف قابل بين التحريف والتعطيل، وقابل بين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما. فالتحريف سيفضي لماذا؟ للتعطيل. ولهذا يقال كل محرف معطل ولا بد، لأنه إذا حرفها فهو عطل الصفة الأساسية. وهكذا التكييف سيفضي به ماذا؟ إلى التمثيل. فأشار إلى هذه الضوابط لهذه القاعدة. قال: بل يؤمنون، أي أنهم يعتقدون هذا المعتقد بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما دلت عليه هذه الآية. الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله يقول في بيان معتقد أهل السنة والجماعة: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. لاحظ مثل هذه الضوابط، وهي حقيقة لفتة تربوية بها نختم هذا المجلس العلمي. المصنف رحمه الله لما ذكر هذه الضوابط من غير تحريف ولا تكييف، ومن من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، احتاج إلى ذلك لأجل الرد على المخالفين. فاحتاج إلى هذه الاحترازات وهذه الضوابط وذكر هذه الضوابط لأجل الرد على الذين عطلوا الأسماء والصفات من المتكلمين وأرباب الفرق. وإلا في أبواب التربية وأبواب التعليم عموم الناس لا يحتاجون إلى مثل هذه الضوابط. عموم الناس وعامة الناس يحتاجون إلى ماذا؟ إلى أن يعلموا تسبيح الرب تبارك وتعالى وتنزيهه وتقديسه وتحميده، فهم يحتاجون إلى هذا. فهم يحتاجون ماذا؟ إلى التسبيح. التسبيح فيه تنزيه والتقديس، هذا الذي يحتاجه عموم الناس. لكن في في في أبواب الرد فيحتاج إلى مثل هذه الضوابط، وإلا عامة الناس لا يفهمون مثل هذه الأشياء وليس بحاجة إليها، إنما يحتاجون ماذا؟ ما دلت عليه النصوص من تسبيح الرب تبارك وتعالى وتقديسه وتنزيهه، فإنهم يفهمون هذه المعاني التي فيها تنزيه للرب تبارك وتعالى وتقديس له ويعني تعظيم له. هذا الذي يحتاجه عموم الناس، لكن المصنف رحمه الله احتاج إلى هذه الضوابط لأجل الرد على المخالفين في هذا الباب، وهم كثير من أرباب الفرق الجهمية، ثم وريثهم الثاني المعتزلة، ثم وريثهم الثالث الأشاعرة والماتريدية ومن تأثر بهم. فاحتاج إلى مثل هذه الضوابط. نعم. ثم قال: بقي معنا متسع من الوقت أو نؤجل ذلك؟ أقل من دقيقة. أقل من دقيقة، إذن نكتفي بهذا ويكون في اللقاء الثاني إن شاء الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم وفدتم، وجزاكم عنا خير الجزاء، وأنتم كذلك على تقديمكم، والإخوة كذلك المصورين والملصقين، نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم. وفقط أشير فيما بقي من دقائق إلى أنه ما يتعلق بعلم الأسماء والصفات هو من أجل العلوم، بل هو أجل العلوم الشرعية. كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتوى الحموية، وذكر ابن القيم أيضا بأنه هذا العلم هو أشرف العلوم، لا نقول من التبعيضية بل هو أشرفها. لماذا هو أشرف العلوم؟ الشريعة، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى وتعظيمه وتنزيهه. ولهذا نقول العناية بالأسماء والصفات وفقه الأسماء والصفات هو أعظم العلوم وأجل العلوم لتعلقه بأعظم معلوم وهو الخالق عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يجعل وسيلتنا إليه التوحيد والإخلاص، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وأيضا الشكر موصول إليكم أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.